الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي له. بسم الله أيها الأخوة يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم. بسم الله نحمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وصلي وسلم بذاته الكريمة وبعد. حاضر لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف أقرأ السؤال ده اللي مقروف بس أنا أقرأه بمعنى إن ده يبقى خاص. يعني بص بعد كل زوجي يريدني أن أرقص له من خلوة بيني وبينه فما حكم الإسلام؟ فما حكم الإسلام؟ هذه القضية يا اخي سبحان الله زعلان ليه يا راجل عزيز سبحان الله زعلان ليه يا اخوانا انا عايز اقول لكم حاجة لازم تعرفوها كويس قوي. من ضمن حكم الزواج العفة من العفة نفسي وبيجب على المرأة الذكية انها تستقطب قلب الزوج وبصره حتى لا ينظر الى سواه. فهو ليس من العيب ان هي تتفانى في امتلاك قلب الزوج وبصره. وانا قلت المرأة الذكية هي التي تجعل الرجل يراها ولا يرى غيرها من النساء. والمرأة الغبية هي التي تجعل الرجل يرى كل النساء ولا يراها. اللي مش عايز يبصلها يشوفها ويشوف العمى. لكن في اطار الدين بمعنى انه وان تفانت امتلاك قلبه وبصره لابد ان يكون هذا من خلال سياج شرعي ما يبيح الدين والقاعدة تحكمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فان كان ما يأمر به امرا مباحا لا شيء فيه وان كان ما يأمر به غير مباح فلا سمع له ولا تستعيل الجزار له خير ان تتحرك من هذا الامر فيريد انها فقط هنا تفعل او لا تفعل. ده يتوقف على انه لو قلنا انه هل هذا مما يباح للمرأة في خلوتها او لا يباح قضية الرقص او لا يباح. هذه القضية ما تكلم فيها السابقون ولكن تكلم فيها بعض العلماء الموجودين الان. فرأيت ان بعضهم يقول ان الرقص عادة من عادات اهل الفسوق والكفر ونحن قد امرنا ان نجتنب عادات هؤلاء ولا نتمثل بهم. والبعض الاخر بيقول ان قضية الرقص قضية غريزية مع الانثى تريد ان تعبر عنها احيانا فلا شيء في هذا ان فعلت هذا لزوجها فقط. هذان رأيان. انا بقول لهذه الاخت الفاضلة ان زوجك اثر فافعله. انا بقولها له ان زوجك اثر فافعله له ووحده. نعم السنة بتقول ايه؟ لا الله يرضى عليك كويس ان انت يعني شديت الوتر ده يا بنيامين. طبعا لا يجوز شرعا ولا دينا ان يحدث هذا في اطار موسيقي. فمعلوم ان الموسيقى والمعازف حرام. بقولها بملي فيه. معلوم ان الموسيقى والمعازف حرام. ولذلك اعجبني بعض الفقهاء منهم الامام الشافعي الامام ابو حنيفة بيرى ان مثلثها لا ضمان عليه. وانا قلت تعديل فتاوى واضح المرأة انها ان فعلت تفعل في غير ما حرم الله. فعايز كده من غير موسيقى ماشي. موسيقى ليه بقى حرام دي ما عملهاش. ولو فعلت هذا كما قلت تفعله ان توقف على هذا ضرر اكبر. بقول ان اصر يعني حتى أصاب غير موسيقى إن أصر إن أصر. لكن أنا بهيب بالرجال، أنا بهيب بكل رجل يا أخي سبحان الله العظيم، هناك أشياء كثيرة جدا إن شاء الله تبسطك بعيد عن هذا الأسلوب اللي أحيانا قد يورثها الميوعة، يجعلها كده ما على طول يورثها الميوعة. فيا ريت تسمعين النصيحة دي أولا إن شاء الله تعالى، وقل لي إني أحبك في الله سيدي أحبك الله الذي أحببتنا. رجاء أن تخصص محاضرة الكلمات التي تخالف العقيدة والتي كثرت هذه الأيام، وأيضا أن نتعرف على صلاة النبي من أول التكبير إلى التسليم إن شاء الله. أنت عايز العلم كله إن شاء الله واحدة واحدة. حاضر مينا، حاضر إن شاء الله هيكون ليها مدلات معنا بإذن الله تعالى. بالنسبة ليه بقصة ابن آدم، بيقول لي قد قرأت إني ما حدث من قبيل وهابيل من الإسرائيليات، وأرجو أن تحقق ذلك. لا حققت من خفت وما حققتش مش هقولك وهنت بعارف. قد قال أحد أهل العلم لآخر، وهي حاجة ولالك من جبت ذلك ما حققتش ورفعه، إن الله سبحانه وتعالى ذكر قتل أحد الأخوين من الآخر. قال لي كده، فمن أين عرفت الاسم ومن أين عرفت السبب؟ أنا بقول لك أنا بقول لك فمن أين عرفت ليه إن ده اسم قبيل وده اسم هابيل، وعرفت السبب السبب عرفت منين؟ فقال له يا أخي قد جاء في ذلك روايات روايات السنة، وإن كانت لا تخلو من مقال، يعني فيها بعض، إلا أنها تدع عن بما قاله سلفنا الصالح. فلما تقرأ حضرتك هتعرف إن في قاعدة بتحكمنا في علم التفسير في علم الحديث. والقاعدة دي بتقول إن الصحابي الذي يتحدث في أمر يتعلق بالغيبيات ولا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات فكلامه حكمه حكم المرفوع. يعني حكم حكم المرفوع، يعني كأنه قاله رسول الله. من لا يمكن لصحابي ثقة أن يتحدث عن أمر غيبي من قبله نفسه. ولذلك حديث ابن مسعود من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، هذه رواية موقوفة على ابن مسعود يا ابني. ومع هذا لما بيجي يقولوها يقولوا قال رسول الله. ليه؟ لان حكمها عندهم حكم المرفوع، لانه ما كان لابن مسعود ان يكفر من تلقاء نفسه او ان يقول هذا الكلام من قبل نفسه. فهذه الواقعة ذكر لها ابن جرير في تفسيره، وهو يأتي في مقدمة التفسير بالمأثور روايات لا حصر لها، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، والموقوف منه ما هو صحيح، وهذا الصحيح يعتبر تدعيما من المرفوع والذي هو ليس بصحيح. الكلام ده ما تطلق قرأت وعرفه إن شاء الله قبل ما تسأله لي، جزاك الله خيرا. بملء فيه ارجو ان اي اخ فاضل برضو ساد في حاجة كده يعني ها يبعت على طول الام، بس انا بطمنك ان شاء الله تعالى ان هذا الكلام خلقه يحققه، وقبل ما اقوله ان شاء الله انا يعني ضبط مسألة انا ما تقلقش يعني، لكن جزاك الله خيرا وعايزكم تقعدوا ليا بالمرصاد انا عايزك بلان اتعترض عليا بالعلم انا خدامك، بقول لك في الله انا خدامك، هتعترض عليا بالسقطة حكيت حاجة تانية خالص وما زعلت ليه انا وانا والله انا طالب يعني لكم اتعبت اساتذتي. واذكر احنا في ثالثة قسم تفسير كان لنا دكتور بيدينا مادة التفسير التحليلي تحليل اسماء، وما زال موجود حتى الان. فكان له حاجات كده ما تعجبنيش، فكنت دائما النقاش والعراك معاه. فقال لي كلمة لا أنساها، قال لي أسأل الله وأنا على وضوء أن يسقيك بتلامذتك كما أسقاني بك. فيعني أنا ما يزعلش، كيف يزعلش؟ كيف يزعلش؟ فأنا بقول لك يا أخي اطمئني إن شاء الله تعالى، وراجع في هذا تفسير ابن جرير، هتقرأ روايات موقوفة على كثير من سلفنا في هذه القصة، ويبقى ليها حكم ووصية إن شاء الله تعالى. وحتى لو اللي تكون فيها مضاعف فاحنا ما كنا الا يعني استشهاد الاسفل الاقل. يقول لي ما عيني انكم لا تكفرون الرؤى ولكني رؤية ومش هجاوب. برضو السؤال ده من قبل وانا جاوبت عليه، الفرق بين الرؤية وحديث النص، وانا جاوبت عليه وانا جاوبت عليه. احنا قلنا يا اخوانا في المحاضرة تفرق بينهم ازاي. يا الله ده السؤال ده بمن يعني يريد منا محاضرة كاملة، والمحاضرة بقى تكون محاضرة فيها شنطة فيها بطانية وجلابية صوف ثقيلة عشان احتمال بعدها يعني يستنفوك في الهيلت، لان هو طالب الاجابة عن تنظيم الناس، وانا علشان هتكلم عن قضية تنظيم الناس وتحديد الناس لابد ان انا هدخل مع في نظام مع الدولة، دخولها بمين الاتياس مش هنتنع من الاجابة لاني خايف وخافش من حد. الحمد لله الصاد ما تصدونش مسألة لا تفرق معي مين مرة، فالحق اقوله حتى لو كان على رقبتي. لكن المسألة القضية عايزة محاضرة كاملة، قضية التنظيم والتحديد والعلاقة بينها وبين ما مضى، وهي نوع من انواع الوأد الحديث او ليست من انواع الوأد الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم في فترة من فترات من ماذا اباح العزل. كل دي مسألة من هيك سهلة حتى تخرج ان شاء الله تعالى بخلاصة طيبة، دي مسألة ان شاء الله تعالى تحتاج منا الى محاضرة كاملة حتى نضبط لك الامر، لان القضية احيانا تكون واجبة واحيانا تكون حراما واحيانا تكون مباحة، وكل شيء من الامور الثلاثة له تفاصيله وله استدلالاته. اما ما تدعوك اليه الدولة فهو حرام. بقول يا ابن اللي دي اوصل يقول لك ناظر او حاد علشان ان شاء الله تعالى المشاريع تمشي والدخل يزيد والأزمة تتحل، والله لقد كذبوا. وبقولها ليهم بملء فيه، والله لو أملت الناس وعدمت ثلاث أرباع الشعب المصري ولا قالوا وباء خدوا ورئيتوا 60 مليون بقيتوا 60 فرد وما زلتم تعطلوا فرع الله وتحكموا بغير ما أنزل الله لحتلاقوا لا تاكلوا ولا تشربوا وتلكوا سودا. بقولها بملء فيه اهو، بقولها بملء فيه. القضية ما هي قضية زيادة ونقص في العدد والأفراد، لأن هذا اتهام صريح لله، لأن أنا بقولها دايما لو زدنا هنزيد على الله، مش قادر يدينا ما عندوش ما بيديناش ليه؟ هو ده السؤال اللي لازم نسأله، إن احنا بنفتقد عنصر ربنا تحدث عنه في القرآن الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا قال في القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهم مش قادرين يقتنعوا بالكلام ده، مش عايزين يصدقوا، مش عايزين يفهموا، فإن شاء الله هيكلمهم في وبال تحقيقا لقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهظل في هذا الضنك طول ما نحن بعيدين عن ذكر الله، وأكبر بعد هنا عن ذكر الله أننا نعطل شرع الله. وأنا بقول لك هو خلف 6 و12 وما تقلقش، يعني أرى إن في هذا القدر كفاية. وبختم بقى بإن إحنا يعني نزلنا بالدين الحمد لله، الدين العبادة البدنية تصلينا وأدين العبادة القلبية فتغذيني وتعلمنا وباقي من العبادة المادية. ونزلنا إن شاء الله احنا عارفين ان احنا بنضايقكم بالموضوع ده وفي ناس هتغرب فيه لو احنا كل ما نيجي ندفع ان شاء الله ما هو خير عشان يعني تحصل على الخير كله. فنزلوا القانون على امر المسجد ويدعوكم الى التبرع ومساهمة ان شاء الله تعالى ينفق على هذا المسجد وخاصة بقى ان فيه يعني تطورات هتيجي ان شاء الله تعالى لغاية توسيعة هذا المسجد باذن الله تعالى لا اقل من احنا نساهم فيها. فانا بدعوكم ان شاء الله باسم الادارة للتبرع والانفاق واسأل الله ان يخلف على كل من ينفق. انا قبل ما اتكلم عن امر العجالة وقبل ان اجيب عن اسئله اتكلم عن امر العجالة. الامر هذا بيتعلق واحد الاخوة الافضل الوحيد محمد سيئه ويتم ان يتحكمون من الصاء والعام انا بسأل اذا تقطعني ايه بس كنت انا سأل يا ذاتي يا ناقح انا بس ده اللي سألت واقول ايه انت الله يعزك وانا برضو لما هستمع ليك هستمتع من عايز استمتع شوية برضو الله يبارك فيك وقول اجمعنا وياكم في الجنة واجعل عملنا خالص واجري والله يعزك وانا برضو لما هستمع ليك هستمتع من عايز استمتع شوية برضو الله يبارك فيك وقول اجمعنا وياكم في الجنة واجعل عملنا خالص واجري والله ولا يجعل في قلوبنا شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد نسأل الله هذا والله ويجب الآفة التي نعاني منها الآن. فهي بقول لي ليه نتكلم في صورة المدى أنا بقول لي أنا بسألت الله ليه قال لي أصل بعد بكرة مين اللي قال بعد بكرة مين اللي قال في القرآن قال والله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قال ليه قال ليه إن شاء الله مال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح يقول انه ليلة اسرية دين فمين دراسين بدون مين دراسين بدون مين ومعرف حتى بعد رمضان يريح يحتفل جلالة القرى وانا مرة في الحوار مع المحبوب وزيلة وغاد تطويني اللهم يبع ايواني فبقول انت تعتبر بيت القدر في 27 رمضان يعني النبي 27 ليه؟ قلت له يا اخي سبحان الله الثاني النبي قال كنت اعلمها ولكن الله انت امين وربنا نستهل النبي وانت ما حبيت فكرها يعني انا مش بفهم يعني هفهمها ازاي يا ربي افهمها ازاي؟ ربنا نستهل النبي يقول امتنيها قلت لا تقول لي فاكرها عارفها هي دي يا رب ده كلام بنخالف ما اراده الشرع. الشرع يجي عند الاحداث المهمة ولا تعرض ليوم ولا للساعة لا حدد لنا بالظبط ليك الاجر انت ولا حدد لنا الاسراء والمعراج انت الشرع محدد كده بيه وليه قال وهذا لغرضين الغرض الاول حتى نذكرها سيلة العاد يعني كل سنة لجنة تبقى معانا والغرض الثاني ان الشرع لا يريد الاحتفال بالحدث بقدر ما يريد الاستعاض والتعليم من الحدث. فالناس تعلمت ايه من الصلاة النهار تعلمت ايه ده تنسيش في المحاضرة مبارح في الشبس والنية وبرضو بعثين لي جواب اللي تصرفنا للاحتفال بليلة الاسراء والمعراج. قلت للموجودين هيك قلت يا سبحان الله يا مثل بيه مين يعني انا عايز افهم مين يقرني في حاجه اسمها احتفال ايه؟ احنا اتفقنا من دي قبل على قاعدة أصولية هنا عشان بسمع أصحاب العلم والبصمجية المعادين اللي ربنا يجبهم يقولهم في رد الناس في لحظة هدي السلام أقول لك أصلي ده سنة بدعة حسنة وفي حاجة اسمها في الإسلام بدعة حسنة في حاجة اسمها بدعة حسنة حاجة اسمها في الإسلام بدعة حسنة كيف تجمع بين الابتداع والحسن وقيدان لا يجتمعان مادام بقى بدعة يبقى عمرها ما تكون ابدا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كيف تجمع بين المتراقبين عايز تقول لي ابيض واسود ابيض واسود كيف كيف طويل وقصير كيف بدعة وحسنة والحديث عمره ما قال بدعة حسنة ابدا حديث قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة يعني من سلك طريقة الحسنة ومن سلك طريقة السيئة لكن ما في حاجة في الإسلام اسمها بدعة بدعة حسنة ايه فاسمع يجيبوا ايه ما اعرف ايه بدعة بدعة بدعة ايه الحسنة ده امر الامر الثاني كله كل لك مصر شيء طريق ومش شابت يبني ومدين يتخذ كده ويهني اي حاجة اقوله خلاص اضحك بقى الناس اتفقنا دي قبل علماء الاصول يا اخواننا يعني تتكلم في قضية لابد ان تؤصلها ولذلك اي قضية لا تؤصل اي قضية لا تؤصل هنتعب فيها هنتعب فيها صحيح مش هنوصل لحل مش هنوصل لحل ولذلك يعني متعبني ايه لما تبص تلاقيني خلفت مع واحد في امر او اسمع ان اثنين اختلفوا مع بعض في امر سواء من الاخوة من عوام الناس اختلفوا مع بعض في امر لا يوم قاعدين لبعض زي الدروس كل واحد عمال يقول لي الثاني هات دليلك كان يقول لي لا هات انت دليلك طب ما هو نقعد الصبح انا اقول لك هات دليلك وهتقول لي انت هات دليلك لابد انك تؤصل الامر من هو الذي يطالب بالدليل اللي بيبيح ولا اللي بيحرم مين اللي بيطالب بالدليل عشان نحسبها يبقى انا مسلم واحد تيجي تقول لي هات لك معلش المسألة دي انت اللي طالب بالدليل مش انا اما تلعبش في حاره ثانيه ما توجعش قلب الكلام فاضي ولذلك يعني بسبب حتى الجماعات والشباب الان بس عمال يقول له هات دليلك والتاني يقول له هات دليلك تعالى نأصل المسألة وتأصيل المسائل مريح من أصل حينما نختلف الأمر الذي نختلف فيه أقول القاعدة دي أتكلم فيها إذا مش هجاوب على الأسئلة نجاوب على الأسئلة نبقى نخلي القاعدة دي لنفس لوحدينا ونكون انتصار إيه عشان ينسى طالح نحددهم أصالها كده أمر دنياوي ولا أمر دنياوي لو كان الأمر أمرا دنياويا هنتكلم في اكل في شرب في لبس في كذا في كذا امر دنياوي امر دنياوي اعمل سفره ما اعملش اعمل كذا ما امر دنياوي ثلاث مدين لو كان الامر دنيويا فالاصل في الامور الدنيويه الاباحه فانا لابس بدله خلاص انت بتقول لي حرام هقول لك ليه كده تقول لي ودليلك انت ايه لا يا حبيبي انا مش مطالب دليل انا معايا الاصل انها ايه مباحة امر انها مباحة انت عايز تحرمها يبقى حضرتك اللي تطالب بالدليل من القاعدة بتقول الاصل فيها الاباحة الا اذا ورد نص بالتحريم يبقى المحرم هو اللي طالبه بايه اطالبه بالنص فلما نقعد نختلف في امر دنياوي ما تقولش للي اباح حد دليلك اسفين هو معاه الاصل انت اللي بتخالف هذا الاصل الان بتقول حرام ما دام قلت حرام يبقى انت المطالب بالدليل القاعده وقفت ده واحد الامر الديني العقل الامر الديني العقل يعني ايه العقل يعني اذا كان الاصل في الامور الدنيويه الاباحه فالاصل في الامور الدينيه الحظر منع ما لم يرد نص بالإباحة شفت واحد دي يوم 27 رجب يروح قال نصلي أربع ركعات اسمهم صلاة الرغائب واجي أقول له ليه أنت بتعمله ده غلط يقول لي إيه دليلك يبقى بيفهم ما بيفهمش ليه أنت الآن بتعمل أمر ديني والأمر الديني معناه أمر شرعي والامر الشرعي يعني لابد ان يكون قد اثبته الشرع فانا شفت امر انكرته عليك هو امر ديني قلت لك اللي انت بتعمله ده خلاص عشان تقول لي ينفع اعمله يبقى لازم انت اللي تجيب له الدليل النبي قال لي صلي اللي بيجي يصوم يوم 27 رجب. انا بسألهم دلوقتي، صيامك ده امر ديني ولا دنيوي يا بابا؟ امر ديني. حلو الكلام قوي. جيت حضرتك سن 27، ما دليلك على الصيام؟ ما فيش. انت تقول لي انت ايه دليلك على المنع؟ انا معايا الاصل، ان الاصل المنع. انت بقى اللي بتصوم يبقى انت اللي مطالب بايه؟ يا اما تكون انت اللي بتشرع حاجه من الاثنين، انت اللي بتشرع يا بتاخد تشريعك من قران وسنه. ما دام قران وسنه يبقى انت اللي مطالب بايه؟ بالدليل. فتكون دليلك على الصيام 27 رجب. ما تكلمش في الوقت بقى، خلينا في اللي احنا بنقوله. دي قضيه ثانيه خالص. لكن انا بتكلم اللي بيخص هذا اليوم بصيام على ان يوم الاسراء والمعراج. انا بقول له اين دليلك؟ انا الذي اطالبه بالدليل. اين دليلك؟ ما ينفعش هو لو قال لي فين دليلك بعرف على طول ان هو جاهل. وبقولها بملء فيه، انا مش عارف لا اصل المساله ولا عارف ادب الكلام. يبدو ده امر ديني، ما دام بتعمله يبقى لابد ان يكون معك فيه دليل من الشرع. روح بقى لهم اصحاب العمائم اللي عمود يحكيك له من 27 ده والاسراء والمعراج. قول لي تعالى بقى احتفالك ده امر ايه؟ او العراق امر ديني. حلوة. احتفل. اذا انت الذي تطالب بالدليل، فما دليلك على جواز الاحتفال؟ وينص عليه قران وسنه وفعل صحابه واتحدى. لو ليس لك قران ولا السنه ولا السلف يبقى لا يفعلون في الوجود شرعا ولا لا يجوز شرعا. كل ذلك فيه بتسمع خطبتي ولا له علاقه بالاسراء والمعراج. واتكلم عنه في وقت تاني. من هو حدث يحتاج ان احنا نتذكره كل سنه. فبالنسبه لي تعالى بقى نعمل احتفال الاسراء والمعراج. تعالى كلمنا على الاسراء والمعراج النهارده. ليه يا؟ اشمعنى النهارده؟ اشمعنى النهارده؟ فهم دولة ماشية بقانون الربع يبقى على ما هو من ايام الفاطميين لحد الوقت. موارد تبقى موالد مش عارف ايه بقى ايه وهي كده. وبعدين يطلعوا لك بقى شوية المهاجرين وتكتب يقول لك الاحتفالات ومن الذي يحرمها واين دليلهم على التحريم. يا جاهل يا جاهل، ده انت اللي اين دليلك على التحليل؟ ايه ده يعني على جهلك؟ طالع بتتكلم بجهل واللي عاملين مش فاهمين تفاصيل القضية. يكون فين؟ يكون فين؟ وازاي تديها قاعدة يا شباب كده؟ لما نختلف نبص للمسألة اللي احنا مختلفين فيها. عشان ما نوجعش قلب بعض، اختلفت معاك في أمر دنيوي يبقى أنا أحترم نفسي، وما دام أنا اللي بحرم يبقى ما أقولكش أنت عبد الملك، يبقى أنا المطالب إن أنا أجيب لك الدليل. اختلفت معاك في أمر ديني يبقى أنا برضه أحترم نفسي، وقبل ما أبيع لازم يكون معايا دليل الإباحة، وإلا كل واحد في الدين هيعمل اللي على مزاجه. واللي عايز يصلي صلاه معينه يصليها، واللي عايز والله الذي لا يرى امراه تحدثنا منذ اكثر من 20 عام علموها صلاه معها صلاه غنوص الامر. غنوص الامر كل يوم بيبدا يصلي 8 ركعات عشان ينوروها قبرها لما تموت. فلما كان الامر بهذا تخليها في الليل غنوص امرها. الرياض وهذه ضيعت عملها. ده شيء شرع النبي. يبقى انت كل واحد بقى تسرع. انت النهارده هتسرع صلاه وليس الامر. خلاص؟ وانا هتسرع صلاه توسعه الامر. وانا هتسرع صلاه مش عارف ايه. كل واحد بقى يسرع. يا جماعه عايزين بقى كل واحد يعمل حاجه حلوه يعملها. لا لا تقسيم القضايا ده يا شباب. ولذلك بقول انه بنصح اخواننا والله اي اخوه اللي ملتحين ومتهمين ربنا يجيبهم. انا بدعي لهم والله ان ربنا يرزقهم جدنا، بس ما انصحهم قبل ما تخرج. ولا هيخترع صلاه توسعه القبر، ولا هيخترع صلاه مش عارف. كل واحد بقى يخترع ونمشي زي ما احنا عايزين بقى. كل واحد شاف حاجه حلوه يعملها. لا لا تقصير القضايا ده يا شباب. ولذلك بقول اني بنصح اخواننا والله اي اخوه للملتحين المجتهدين ان ربنا يزيدهم، وبدعي لهم والله ان ربنا يوفقهم يزيدهم، بس انصحهم انك قبل ما تخشن نفسك في الدين تتعلم اصولياته. تتعلم اصولياته. هتدرس فقه يبقى لازم تدرس اولا اصول فقه. هتدرس حديث يبقى لازم تدرس اولا مصطلح حديث. هتدرس تفسير يبقى لازم تدرس اولا علوم قران. وهكذا وهكذا تقوم اي علم تخش عليه بدايه تبقى مع الصالح. مع الصالح هتبقى عارف انت بتقول ايه بتتصرف ازاي. لكن للاسف لما دخلت المعتقل لقيت معمعة والله بدون مبالغه معمعة فكريه معمعة ولا حاجه مقصرينها. كل واحد شايف حاجه راح قايلها وماشي وعامل لي خمسه سته راح على كده. قلت لها لو قلت لهم تعالوا بقى ايه اللي بيجري ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كله عمال يخبط في كله، كله شايف نفسه صح والباقي ما ينفعش. القضايا جميعها وازاي قلت لهم كده؟ قلت لهم ما دمتم مختلفين تبقوا جاهلين. لان لو اتفقنا ان انا على علم يبقى جميعنا ها؟ هو العلم الصواب يفرق ولا يفرق؟ فكلنا على الصواب. لكن مع ان كل واحد واخد لي جنب واخد لي جنب يبقى في خلل، يبقى في حد مش فاهم. ما انتش مش ممكن تقول لي ان لو في اربعه واختلفوا في الاراء مش ممكن تقول لي الاربعه صح في وقت واحد فيه بيقول حلال والتاني بيقول حرام. بتطلب بكل المستحيل اللي مش هتصدقه، اللي مش هتصدقه. قولي قولي المره بتكلم مع احد عن الفقهاء الاربعه وقال لا اربعه صح. قلت له اربعه صح؟ قال لي قلت له طيب ذكرت له قضيه قال فيها ابو حنيفه حرام وقال غيره حلال. قلت له الاثنين صح؟ قال لي ايوه. قلت له اذا انت مجنون. هي كده الشيء في وقت واحد. انا اقول للناس اخواني الحكم في هذه القضيه حلال حرام. يا كلام بسم الله ما شاء الله. اذا لابد ان يكون ان يكون احدهما اصاب والاخر يبقى لازم يكون في خطا. هي كده على طول لازم تقرا بالضال لا يستمعان لازم يكون في خطا، لازم يكون في خطا. فهي القضيه كده. فاحنا عايزين انا نصيحتي ليكم والله وده من فرط حبي ليكم ان قبل ما نخش في اي علم لابد اولا ان احنا نقصده. ولما نيجي نختلف لابد ان احنا نعرف اصول الخلاف. هذه هي مشكلتنا الان للاسف الشديد. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما. نعم. جميل. تقول يوم ميلاد النبي ده امر ديني ولا دنياوي؟ لا وما ما انت تاتي بالاصل وما يحدث تبع للاصل. الاصل ان احنا عاملينها شعيره دينيه. فكل ما يتبعها الحكم هيجري فيه من خلال هذا الكلام. تمام؟ من خلالها ولا دخلها بيتك جيبها جيبها في وقت تاني جيبها بعد المولد قبل المولد اي حاجه. نعم؟ لو جات لك دي كلها لا لا انا بقول لك كلها اهو بس. لكن لا تعمل انت الى جراحه خلاص. والله انا في بدايه زواجي قعدت اقول يعني انا طبقت الاسره ماشيه على كل الروس خدت من اسره كده ماشيه على شيء الريس. تمام؟ والله الحمد لله تعالى يعني. كان يجوا يوم عاشوراء وكل اخواننا المفروض ان هذا اليوم يعني يوم لا نبتهج فيه. ده ما ابتهج فيه الا اعداء الحسين. الحسين قتل فيه قتل فيه. ده يوم يعني ده بيفكرنا مشكلة اسلامية. وان لو خدناه صح يبقى هناخد يوم نجى الله فيه. مش زمان النبي صامه شكرا لله وصلناه. فهو يوم صيام طرق مش يوم اكل وشرب. فقعدت فاهم فيه ومع هذا بص الاقي اقاربها اول التدين ومعهم البط ومع هات يا اخويا فالزوجة تقول لها انت تقول لهم ده غلط. ايوه جابوها البط حرام اقولها لا لا لا جابوا لك حلاوة المولد كمل الله وكل خلاص كمل. لكن تعلم اولادك. انا بقول يا ريت والله حتى لو ده حصل ان حتى يا اخي ما تبصش لاستغلال المواقف. انا ما شفت اب قاعد تسأل اي عيل بوز النبي يعني ايه؟ يقول لك الحصان والحمار والحمصيه والسنتميه. طب يا اخي لا اقدم منك لو خلاص زي ما بتعلمك بعض الكلام فاضي اصل العيال هيبصوا اصل مش عارف. لا اقل يا اخي ان انت قاعد بتطعمه انت عارف بتاكل بايه؟ المولد. المولد يعني ايه؟ يعني يوم اللي اتولد فيه النبي. طب النبي ده جه عمل ايه؟ ولما ليه كان فيه ايه؟ فيا ريت حتى تستغلها كده اللي حتى ده ما تحصلش يعني. اللي حتى يروح فات مول النبي يا اولاد كله ها بس خلاص عرفوا ان مول النبي كف وكله خلاص. ايه ده؟ هي الامه والله الامه بدات تتفلت وتضيع من ايه؟ من ايه؟ حتى ما بنحسن تربيه اولادنا ولا اولادنا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه. ويمكن لسه قايل هذا الكلام في خطبه الجمعه اليوم ان مشكله ما في مشكله خطيره مشكله ان اليهود والنصارى بيعملوا الآلة لان هم يربوا اولاد يزرعوا فيهم عقائد معينه يطلعوا بيها. احنا نطلع عيالنا ارقص يا توتو واسلم خدك يا غالي اللي هو طالع بضاح دي والبيت رقاص وخلاص على كده. انا طالب في الصف الثالث الثانوي وامتحاني سينتهي باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، نسال الله لك التوفيق ولكل منتهي. يقول فانا اريد ان اقوم بزياره الى البلد، حطيت لي بين قوسين سهاد، ولكن نظرا للظروف هناك، عارفين الظروف اللي لك ولا مش عارفين؟ هناك باين عاملين حاله صواري باين قوانين عرفيه وبتاع وكلام من ده في دوله الصعيد الجنوبيه. بيقول فان ابي قد طلب مني ان احلق لحيتي، فهل يجوز حلق اللحيه مع ان السفر ليس لضروره حتميه فهو للنزهه وزياره الاقارب؟ طبعا ما في شك ان زياره الاقارب ليس بقى لا لضروره حتميه. ليه بتهونوا من هذا؟ لماذا تهونون من صله الارحام؟ ده صله الارحام يا ابني مما افترض الله عليه. وانت حته الصحابيه زياره الاقارب دي كانها حاجه يعني كده ملهاش لازمه. لا لا، ده الحديث اوجب صلوا ارحامكم فعل امر. الله سبحانه وتعالى قال للرحم فبعزتي لاصلن من وصلتي ولاقطعن من قطعتي. فقطع الرحم مقطوع من الله فبتتاثر بيها. فلو اضطريت الظروف هتسافر هتسافر بهذه النية ان شاء الله عشان تؤجر حتى على سفرك، انك بتحقق فريضة لا تقل عن فريضة الصلاة وعن وعن وعن، وانك رايح ذو اصحابك. طيب في حالة دي احلق اللحية ولا ما احلقش؟ واخد بالك؟ اقول لك الاسلام فيه رخصة وفيه عزيمة، فيه رخصة وفيه عزيمة، وانت بالخيار بينهما حتى اذا ما اخذت بالعزيمة فلا تلومن الا نفسك. خلاص؟ خد الحكم ده منين؟ انا مش جايبه من عندي. سيما الكذاب لما تعرف فتنته كان يحضر الشرط والفرض، يقول له تشهد ان محمد رسول الله؟ قال له اه. قال له لا دي ما تعنيهوش. ثم يعقب تشهد اني رسول الله؟ فلو قال اشهد يقول له عدل. قال لا اشهد يقتله، يقتله. فاثنان من الصحابة وقف بين يديه وكان في اسره، من وبين اثنين واقفين مثلهم شايفين ان كل اللي يقول مشهدش يقتل يقتل يقتل يقتل يقتل. فكانت النتيجة ان استوقف احدهما تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال تشهد اني رسول الله؟ قال اشهد. هو طبعا بيقول هذا بلسان غير مقر القلب. خبيب بقى جاله قال تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال تشهد اني رسول الله؟ قال له ها لا اسمع. مستمع. قال له طيب اعد لك. تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال له مستمع اهو. تشهد اني رسول الله؟ قال ها لا اسمع. قال له طب هقولها لك تاني. تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد. قال له مستمع اهو. تشهد اني رسول الله؟ قال ها لا اسمع. قال له اسمع، كل مرة هتقول فيها لا اسمع لا اقطعن عضوا من جسدك. وظل قبي يقول لا اسمع حتى قطعه اربا. وصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له واحد قال اشهد والثاني قال لا اسمع لحد ما اتقطع. قال أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، وأما الآخر فقد أخذ بعزمة الحق فله الأجر مرتان. ومن هنا علماء الأصول لما تكلموا بقى في الرخصة ومش الرخصة قالوا إن الرخص دي كمان لا تجوز على إطلاقها كده، لأن دي في كلام يخص أهل العلم، يعني ممكن تيجي في حالة مع واحد من أهل العلم تقول له لا تجوز لك الرخصة ويجب عليك العزمة. وده اللي فعل الإمام أحمد بن حنبل في نعمة خلق القرآن لما كبروه في الأغلال وأرسلوه للخليفة حتى يكيل له هو ومحمد بن نوح وهما اللذان ثبت على الحق في هذا الأمر. فكان محمد بن نوح صلى ودعا الله، اللهم لا تجعلني أرى وجه هذا الخليفة، فحضرته الوفاة في الطريق. فقبل ما يموت قال الإمام أحمد بن حنبل كلمة، قال إنه لم يبقى غيرك الدلوقتي الوحيد اللي قاعد، فلا يجوز لك أن تأخذ الرخصة، فإنك إن فعلت فتن الناس وضل بك. ومش فاضل غير أنت، لو أنت الوحيد اللي قلت اللي فاضل وقلت القرآن مخلوق كل هيقول ورا ابنك وضع الناس كلهم. فقال له فاثبت على الحق. فجاب الله دعوة محمد بن نوح مات ولم يرى وجه الخليفة، وبقي أحمد بن حنبل فصلى هو الآخر ودعا الله ألا يرى وجه الخليفة، ربنا خذ الخليفة يا الله يا الله سبحان الله. وأعاد أحمد بن حنبل مرة أخرى وبلغ وظل ثابتا على هذا الأمر وابتلي فيه بلاء شديدا. لكن في هذه الحالة وجالت حتى ترخصة وعزيزة يمشي واحد يتنيها لا يخلص الأحوالها، لكن مثالي ده بقى بقول له لك الرخصة لكن انك تحلق لحيتك وإذا خليت نيتك كما قلت لك أنك سترى أقاربك وتصل أرحامك، لك الرخصة ولك العزيمة. فلو اخترت العزيمة ورحت وخدوك ما تقعدش تدعي عليا لا الله لا يسامحه قال لي مش عارف ايه، لا انا بقول لك ليك دين ليك دين وانت اللي تقرر لنفسك علشان بعد كده لو ضعف فلا تلومن الا لان بقول لك الامر صعب وليس سهل. يسال بس اذنك هتروح تتنجس ولذلك انا عملت خطبه قلتها لان في بعض الناس تقول لك ايه يعني روح لينا، قلت عملت خطبه اسمها الحقائق والعزائم، وقلت ان اهل العلم قالوا عند الحقائق تنفتح العزائم، يعني ممكن تبدي عزيمة الآن لكن وقت ما تقع هتنفتخ عزيمتك انك عايز تبقى الحق، ترجع تقول لهم لا معلش انا عايل وروحولي لا لا. فخد بالك من الحته دي، فخد بالك من الحته دي. بس الكلام بيقول لك ليك الروح، ايوه حلقتها بدون ضروره، يعني بيجي واحد دلوقتي حلقها بدون ضروره طبعا آثم آثم لانها مما اوجب الاسلام. بيقول لي هل يجوز تربية الطيور مثل عصافير الزينة في المنزل اللي بيربي البغبغانات والكناريات والحاجات ده ومش عارف ايه الكلام ده؟ ده يتكلم في حديث في صحيح البخاري. أنس بن مالك كان له أخ صغير النبي كان بيسميه بأبي عمير، يعني يقول لي لأنه صغير ولا أب ولا حاجة صغير، فكان بيسميه بأبي عمير. فكان مع الصور بيلعب بيه، صور صغير بيلعب بيه، فمات العصفور ده. فتعرفين بقى الطفل لما يكون معاها كده حاجة كده وسموت يحزن عليها قوي يتم فقد أبوه. فقاعد أبو عمير هذا زعلان قوي، فالنبي جلس يلاطفه يقول له يا أبا عمير ماذا فعل المغير؟ المغير اللي هو العصفور الصغير يعني. لا يعنيني الآن إنه أذكر القصة بقدر ما يعنيني إني أخذ منه جواز الإمساك بطائر إن كان لغرض تعليم الطفل كيف ياكله وكيف يحنوا عليه. ده فكره تحطوه عشان يضربه وفي عين كده ليس طبعها بس من رئاسه وشايب الناس وقاعد عليه، لا ده انت تعلمه ازاي يكون رحيم بالحيوان وتخطي هذا الاسطول. اما عشان تجيب لي قفص

وربنا خطط الأمر ولا يفلح الساحر. تقول لي يفلح؟ قال ولا يفلح والله. قال ولا يفلح والله. فابني ما يفلحوش والله غير مع ضعفاء الدين والإيمان والخيرين والخيرين بس. فبيقول لي يوجد في درس في المحاضرة أخوان متخاصمان مع بعضهما وذلك التفاصيل اللي محب نذكرها. لكن أقول لأخوين في المسجد وإذا رأى أحدهم الآخر يصلي منهم في الجماعة ما يصليه من خلاف على حد تعبيره على أرض المياه. أنا لا أدري يجي المسجد وفي قلبه شيء يأتيه جاي يصلي وده التناقض اللي احنا بنعيشه. جاي يصلي وبينه وبين أخيه خصومة وفي قلبه شيء يأتيه. أنا رأيي تقعد في بيتك وما تصليش أحسن. بقول أبني فيها وما تصليش أحسن. يا أخي لكي تصلي لابد أن تكون حريصا على أن تقبل منك صلاتك وإلا فما فائدة هذه الصلاة. والقبول له موانع. بتعبيري واضح. له موانع. فالعمل حينما يقبل يرفع كما قال الله تعالى والعمل الصالح يرفعه. هناك موانع تمنع القبول وتمنع رفع العمل. من هذه الموانع أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. وهذا كما قال أهل العلم دليل على تعليق القبول. قبول معلق لما تشيل الموانع دي ترفع وتقبل. من هؤلاء الثلاثة وأخوان متصارمان يقول الله لملائكته انظروا هذين حتى يصطلحا. لا يصطلحوا بس لا يصطلحوا سبحان الله. معنى يا أخي الإسلام بين لك إما أن تهجر في الله ولأجل الله وإما ألا يصح منك الهجر فوق ثلاث. ثم خير من الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أبو داود في سننه مبين أنك إذا كنت في خصومة مع أخيك وأوشكت الثلاث على أن تمر ابحث عنه حتى تلقاه حتى تبدأ بالسلام حتى لا تدخل في إطار المخالفة وتمر عليك الثلاث وأنت هاجر لأخيك. ولأن احنا تخذنا العزة بالإسم هذا الله لما يجيب كل واحد اتق الله واصفح عن اخيه واذا قيل له اتق الله اخذته الايه العزه بالايه. انا اروح له انا ابدا انا مش عارف ايه انت شيطان والعياذ بالله. لما تقول هذا الكلام فالشيطان وتلميذ ابليس ايه تبدا لك الخيريه يا اخي لك الخيريه. فانا لا ادري عصبيه النفس عصبيه النفس هذه لماذا؟ يمكن زمان كلمة حب الجمعة في قضية الهاجر والخصام. ولا اعلم اذا كان الشريط موجود عندكم ولا لا. كلمت في هذا الموضوع باستفاضة علشان ما يبقاش اسلوبنا اسلوب الاطفال. عشان نخاطبه. طب الموش. لابد ان نترفع فوق هذا. يا حبينا نكون مسلمين ملتزمين. يا كانت المسألة مسألة كلام. مسألة كلام. وعندك ده والله على نفسك على نفسك والله على نفسك. ومن يكتب اثمًا فإنما يكتبه على نفسك. فأرجو من الأخير أن يسارع أحدهما إلى الآخر ويقول إن شاء الله خيرهما خيرهما الذي سيبدأ بالكلام وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجعل للشيطان عليهما سبيلا وليحرصا على ان تقبل صلاتنا ان شاء الله. والاخ يقول لي لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام علي بن ابي طالب الزبير بن العوام بالجنه. وقد قامت معركه بين الامام علي والزبير بن العوام وهي موقعه الجبل في مات الزبير بن العوام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان المسيحيهما فالقتل والمقتول في النار كما مصير علي بن ابي طالب وجريج بن عوام. يعني بتوع تكفير اللي بيكفروا شرك صلاة قولا واحدا اللي بيكفروا مثل البغل بيكفروا بيكفروا بيكفروا بيكفروا اللي هم الخوارج فيما مضى بيكفروا الاثنين بيكفروا الطيبتين فعندهم عليهم الله كفروا بعد ان قبل التحكيم بيكفروا الطيبتين اللي واحد مذهب صاحبنا اللي كان بيجابينه هنا ده بيكفر على مذهبه على مذهبه على مذهبه هو المتفر. أما أهل السنة وجماعة فكان لهم قول آخر قالوا كل من الفريقين متأول كل واحد اجتهد وتأول فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أما عن فتوى الفقهاء فأنا أكفي بما أتى به الإمام الشافعي لما سئل عن الطائفتين قال فيك أمة قد خلت لها ما خلاص ولكم ما تسمعوا هنا. وألتزم أيضا فتوى الإمام مالك لما دخل عليه رجل وقال له أنت إمام دار الهجرة ومسك المدينة لا نذهب إلى غيره فأفتنا فإنا نثق في فتواك أي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مخطئين. فقال له الإمام مالك وهذا هذه ما سخر الله منها أيدينا فلنا أن نطهر منها أمثلتنا. فحضرتك بقى فهمت دينك وفهمت وفهمت فرائض دينك وخلاص بيت ودع حاسة هو ده اللي نفسك في الدين تعرف موقف الفريقين دول. وقال كاتب بقى طلعت صح السؤال ده من الوش وسألته عن فرائض الوضوء وكل الوضوء مش عارف اتفرج منه ما بقاش التمام ده. ربنا انسان الأمة كما قال فيها الإمام الشافعي فعلا لها ما كسبت لا بنتي تبوك خلاص ولكم ما كسبتوا فكيف انت خليك في نفسك انت في واقعك وفي حالك تتكلم دلوقتي ايه اللي نعمله مع اليهود ايه اللي نعمله على اليهود ايه واجبنا احنا نحو بيوتنا نحو اولادنا نحو كذا نحو كذا اصلي ازاي اقوم ازاي احل ازاي واهد نفسي لله في سبيل الله ازاي هذا اللي تدور عليه هذا اللي تدور عليه. لكن لو خلاص بقيت يعني علامه وشبعت هو ده اللي بيحصل في الدين لا لا يا بابا الكلام ده احنا بنتكلم مع المستشرقين واعداء الدين لما بيلخبطوا في مثل هذه الامور بيصوروا هذا الذي كان صراعا على السلطه فاحنا عارفين هم بعدين ازاي. اما انت في الفريسه عايز تبني اساسيات دينك الاول وبعدين تدور الحكم على غيرك تدور الحكم على غيرك. فانا بقول لك تلك امه لها ما كسبت